إلا إذا صدر منه كفر بواح عندهم فيه من الله برهان، وحكم العلماء بأنه كفر بواح، وكان عندهم استطاعة لتغييره بحاكم مسلم، وكان لهم قائد يقودهم وراية يقاتلون تحتها، فعندئذ يجوز الخروج. أما إذا لم يصدر منه كفر بواح أو صدر منه كفر بواح لكن ليس عندهم استطاعة للخروج ويحصل بخروجهم فساد كبير فلا يخرجون، بل يسمعون ويطيعون إلى أن يفرج الله عنهم. والتحذير من الابتداع في دين الله، لأنه كله ضلال وشر يجلب كل فساد وضر على الأمة، وكل البدع وكل بدعة ضلالة، ولا يوجد بدعة حسنة، بل كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنجاة في وقت الغربة وزمن الاختلاف هو بالتزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. والحديث أصل كبير في حجية المنهج السلفي، والحديث أصل كبير في حجية المنهج السلفي، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أوصى بالسمع والطاعة، وإن تأمر عبد وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفي الحديث أيضا التحذير من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.